باب تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. عن محمد ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم. صدقة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيرجع إلى أهله فيرى على الفراش تمرة فيريد أن يأكلها، يخاف أن تكون هذه من الصدقة فيلقيها مرة ثانية. الحديث التالي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبيد بن السباق قال: إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ قالت: لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. فقال: قربيه فقد بلغت محلها. أخرجه الحميدي وأحمد ومسلم. بيان هذا الحديث في الحديث الذي يليه. عن قتادة عن أنس أن بريرة تصدق عليها بصدق. بريرة كانت خادمة لعائشة تصدق عليها بصدق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. يبقى إذن الصدقة لم تكن موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي رواية أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لحما فقال: ما هذا؟ فقالوا: تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. أخرجه الطيالسي وابن سعد وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو يعلى والبيهقي. إحالة. حديث القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العتق. بريرة دي تزوجت من عبد، فعائشة اعتقتها فخيرت ادنها مع زوجها او تطلق، فاختارت الطلاق. باب النهي عن شراء المسلم ما تصدق به. واحد طلع حاجة لله، ينفع يشتريها تاني او ينفع يرجع فيها؟ الشيء اللي طلع لله ده لازم تخاف منه، ابعد عنه، ابعد عنه احسن لك. عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. عندما تتأمل في هذا الحديث، عمر لا يريد استرجاع الفرس، هو تصدق به في سبيل الله، وجده يباع أراد أن يشتريه بماله، إذن هو لا يريد الرجوع في صدقته، فقط يريد أن يشتري هذا الفرس بحر ماله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يشتريه بماله، فكيف بمن أراد أن يعود في صدقته؟ ده مش عايز يعود، ده رايح يشتري، لا ممنوع تشتري. قال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. الحديث التالي عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. الحديث التالي عن أسلم العدوي أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله. يقول عمر حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. أخرجه مالك والحميدي وأحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي. إحالة حديث سعيد ابن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الهبة. باب الصدقة عن الميت. واحد مات، ينفع أتصدق عنه ولا جيب له مقرئ ولا عمل له خيمة ولا نعمل له اعتاقة؟ يقوم الناس تسيب اللي ربنا أمر به كله وتعمل له اعتاقة، ودي اسمه ايه بقى؟ قال قد وقع عليكم من ربكم ايه؟ رجس وغضب. تعمل فيش حل. الدعاء الصالح الصدقة، وحنشوف كده النبي قال ايه. باب الصدقة عن الميت. حديث عروة عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ فقال نعم. يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الوصايا. شوف الرجل رايح يدور على إيه؟ لا على ميكروفون ولا على عربية زي الناعي ولا الليستة اللي بتنكتب دي، ولا انتقل ولا ما انتقلش، كان همهم كله ريح بقول هل لها أجر. باب اسم مانع الزكاة. اللي يمنع الزكاة عقوبته ايه؟ طبعا ايام النبي ما كانش فيه كسلا وجحودا والكلام الفارغ كله. عن الاحنف ابن قيس قال: قدمت المدينة فبين انا في حلقة فيها ملأ من قريش، اذ جاء رجل اخشن الثياب، اخشن الجسد، اخشن الوجه. في الوقت ده بقى كان الامراء والقصور وكل واحد شاف له يومين، لكن الاحنف ابن قيس بيقول اني قاعد دخل واحد هدومه قديمه ويعني باين عليه، مش باين عليه العز، ووشه باين عليه جوع، فقام عليهم جمع الامراء والناس الاغنياء في الجامع فقال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا، حدش كده يرد عليه. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية. هو الأحنف ابن قيس مش عارفة مين ده. فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. الكلام اللي انت قلت للناس دي الناس متضايقة منه. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال: أترى أحدا؟ شايف الجبل، شايف جبل أحد؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه. فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ طب انت مش بتروح تقعد معاهم ليه؟ تغشوا مجالسهم، تقعد معاهم في مجالسهم وحينوبك من الخير جانب وتصيب منهم، يعني جلبية أكلة الكلام ده كله، يعني هتبقى في الحاشية. قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. دول لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. في رواية لهذا الحديث أن هذا الرجل هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه. الحديث التالي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الإبل على ربها أي صاحبها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها، تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك، فلا يزال حتى يلقمه إصبعه. أخرجه أحمد والبخاري والنسائي. في هذا الحديث الطيب الأعرج ده من كبار الرواة عن أبي هريرة، اسمه عبد الرحمن ابن هرمز. في يوم القيامة الرجل الذي يملك الإبل، الرجل الذي يملك الغنم ولم يخرج الزكاة التي افترضها الله تعالى عليه، تأتي هذه الإبل وتأتي هذه الغنم على خير ما كانت، يعني وهي في صحتها، الإبل تطأه بأخفافها، الخف بتاع الإبل، الغنم تطأه بأظلافها تدوس عليه وتنطحه بقرونها. ليه؟ لأنه لم يخرج الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيقول ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، صوت الشاة اسمه يعار، فيقول يا محمد لا، فأقول لا أملك لك شيئا، ما عملش لك حاجة. قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع، واحد قاعد يدبق الجنيه فوق الجنيه والجرام فوق الجرام ورص وما بطلعش زكاة ولا صدق. خلي بالك الأموال مش فيها زكاة بس، في زكاة وفي صدقة وفي مساعدة وفي قرض، كل دي حقوق. يعني أخوك المسلم يجي يستلف منك حاجة عليك، مش تقول أنا طلعت الزكاة ونام، لا، تقف معاه وهكذا. أنت طلعت الزكاة بتاعتك ورأيت يتيما، مش تقول خلاص أنا عملت اللي علي ونام، لا، له حق عندك طالما في استطاعتك. فيكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع ده ثعبان، ثعبان اسمه الشجاع الأقرع، سمي بالأقرع ليه؟ لأن كثرة السم فيه أزالت شعر رأسه، زيك سمي بالشجاع الأقرع. ده يتبعه يجري وراه أينما ذهب، يتجه خلفه، يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول أنا كنزك، أنا اللي أنت اللي مربيني، أنت اللي قعدت تدبج. فلا يزال حتى يلقمه إصبعه، ودلنا وراه كده على طول. باب إعطاء من يخاف على إيمانه. في باب من أبواب العطاء في الزكاة اسمه منها والمؤلفة قلوبه، إنما الصدقات للفقراء، إلى أن قال والمؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ ناس دخلوا في الإسلام حديثا ولم يفهموا الإسلام كله بعد، فيأخذوا من الصدقة، يأخذوا من عطايا المسلمين، يأخذوا من الخير بتاع المسلمين من أجل أن يحبوا الإسلام فيثبت إيمانهم فيه. كان في الأول الإنسان بيكون مهتز، يعني ما تجيب واحد وتقول له ما تتبعش كذا وكذا وكذا واتبع ربنا والنبي بس، في الأول دي جريمة، أنت بتعمل له زلزال في دماغه، يعني احنا مش تقبلناها في الأول بسهولة برضو، ده أنت بتقول له اكنس اللي في دماغك واكنس كل اللي سمعته وما تسمعش غير إلى القرآن وكلام النبي بس، الشيخ فلان قال، العالم الفلاني قال، الإمام الفلاني قال، فلان قال، ده كل شيء لورمي في التراب، ما ده زلزال في المخ. وما الكتب اللي مكتوبة وإذاعة القرآن الكريم والشيخ مش عارف مين والإمام مين والمذاهب والفرق، كل ده أمسحها في دقيقة، يعني الناس دي كلها غلط، فهب زلزال في المخ. وفي واحد مش هب عنده زلزال في المخ، أول ما بيسمع سيرة النبي بيحصل عنده ثبات في المخ، يعني في واحد اول ما تقول له انا بدعوك الى طاعة الرسول بس يحصل عنده ثبات في المخ، لما بسمع حاجة نظيفة حاجة طيبة حاجة طاهرة تلاقي الحكاية كلها اتمسحت في ثانية، توفيق من الله. فالمؤلفة قلوبهم دول عايزين نثبتهم لغاية ما يدخلوا في الإسلام ويفهموه. إحالة. حديث عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. هذا الحديث سبق في كتاب الإيمان، أي أن النبي يعطي الرجل خوفا على دينه حتى يتألفه حتى يحبب الإيمان إليه. أما الرجل المؤمن هذا إن لم يأخذ فلن يتأثر بشيء. الحديث التالي عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى قومه فقال: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. أخرجه أحمد وعبد بن حميد ومسلم. الحديث التالي عن موسى بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدق. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء ما يخشى الفقر. أخرجه أحمد ومسلم وابن خزيم. وهذا الحديث أيضا يتبع إعطاء المؤلفة قلوبهم. فهذا الرجل جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه عطاء كبيرا غنما بين جبلين. فهذا الرجل فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الدنيا طالما أعطاه وهو في حاجة إلى هذا العطاء، إذن هو لا يريد الدنيا. فقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. الحديث التالي عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه. الأعراب كانت فيهم غلظة، كانت فيهم شدة، فهذا الأعرابي يريد أن يطلب شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض في الطالب أن يستخدم حسن الطلب لكي يحصل عليه. فقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. يعني مش أعطني شيئا، لا، في مال لله عندك اديني منه مش بتاعك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ضحك لهذا الرجل الذي جاء يطلب شيئا بهذه الطريقة. ثم أمر له بعطاء وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. باب زكاة الفطر. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وفي رواية: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. أخرجه مالك والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن خزيم. في هذا الحديث الطيب النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وعندما نقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا معناه أنه فرضه من عند نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكنه عندما يفرض إنما يفرض بوحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقبل البعثة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لا رمضان ولا زكاة الفطر ولا شيئا من هذا. فكلمة فرض أي بوحي من الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، فهذا الذي فرض هو رسول أرسله الله إليك، فوجب عليك ألا تستمع لسواه. زكاة الفطر من رمضان، وهذه الجملة تدل على أنه لا تجب زكاة الفطر إلا بعد انتهاء رمضان، وأن زكاة الفطر لا تخرج قبل انتهاء رمضان، لا يصح أن تخرج في أي يوم من أيام رمضان، ولكن لا بد بعد انتهائه، كما سنرى الموعد الذي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وفي رواية صغير أو كبير. فكل مسلم حتى الطفل الصغير الذي لم يصم عليه زكاة، زكاة الفطر من رمضان. صاعا من تمر، الصاع أربعة أمداد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل، أربعة أحفنة من أي نوع؟ من التمر أو الشعير. وهناك أنواع ستأتي أخرى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: صاع من تمر، أربعة أحفنة من تمر، أو أربعة أحفنة من شعير، حسب ما يتيسر لك. لو كنت الآن في البصرة لكان من الأيسر لك أن تخرج الزكاة تمرا لأنه متوفر هناك، وهناك بلاد يتوفر فيها الشعير، فحسب تيسير الله سبحانه وتعالى تخرج زكاة الفطر. السؤال: هل يمكن أن تخرج زكاة الفطر مالا؟ هذا اسمه تحريف للكلم عن مواضعه. لا تخرج زكاة الفطر إلا كما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت الذرائع ومهما كانت الأسباب. زكاة الفطر هي ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نتحدث عن ذلك في الحديث التالي. عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مديني من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. أخرجه مالك والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن خزيمة. في هذا الحديث الطيب أبو سعيد الخدري يقال اسمه سعد ابن مالك قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. صاعا من طعام، هذا هو تيسير الإسلام، أي نوع من أنواع الطعام تصلح منه الزكاة. صاعا من طعام أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن المجفف الذي لم ينزع منه الدسم، يبقى صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. ما تيسر لك في هذا أخرجه، هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمر، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى. وكلمة إني أرى بداية المصائب، إني أرى بداية المصائب. أول ما تسمع إني أرى اعرف أن هناك سيقع تغيير وتبديل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، بقول إني أرى أن مدين من سمراء الشام، يعني هو يرى أن نصف صاع، المدان نصف صاع من القمح، سمراء الشام يعني القمح، تعدل صاعا من تمر. يعني لو واحد طلع، واحد من الشام او من مصر، نصف صاع قمح يمشي. النبي قال صاع، ده قال يعني عشان القمح غالي وعشان مش عارف ايه وهذا الكلام. فلو واحد طلع نص الكمية، زي ما واحد مثلا يقول لك والله لو واحد طلع نص صاع رز ابيض تعدل صاع شعير، دي عقليا تمشي، لكن اللي النبي قاله قال صاع. يبقى تقول لي بقى رزاب يا رز اسود كله مخص البعض، مفيش كلام من ده خالص، مفيش حاجه اسمها تعدل. فقال اني ارى ان مدين من صمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فاخذ الناس بذلك، اكثر الناس يحبون التغيير والتبديل. فبمجرد ان قال لهم معاوية هذا القول اخذوا به. قال ابو سعيد، ابو سعيد صحابي، اما انا دون هؤلاء الناس جميعا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت، اي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التبديل أو التغيير في القيمة أو تحويل الصاع إلى فلوس، كل هذا باطل ما نزل الله به من سلطان. هنا يقول لك الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، لو أننا أعطينا الفقير مالا أفضل مما تعطيه شعيرا، يعني هذا يوم عيد، ما هو الأفضل بالنسبة للفقير، أن تعطيه زكاة الفطر مالا أم شعيرا؟ على حسب عقولهم أن المال أفضل لأنه سينتفع به، نقول لهم هذا كلام باطل، الأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا تعصبا. يعني خلي بالك ده مش تعصب لكلام النبي، لأن كلام النبي لا يحتاج أن يتعصب إليه أحد. زكاة الفطر هو شيء لا يخرج كزكاة، ده شيء رمزي، شيء قليل، لا يغني فقيرا ولا يطعم جائعا، شيء رمزي، شيء قليل، بدليل أن الفقير عليه أن يخرج زكاة الفطر، المملوك عليه أن يخرج زكاة الفطر. أما إذا أردت أن تسعد فقيرا في يوم عيد فعندك زكاة المال، أعطيه من زكاة المال، أعطيه من الصدقة. يعني هناك ألف مجال للعطاء، أما ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب ألا نخرج عنه. الحديث التالي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة. هذا هو ميقات إخراج زكاة الفطر كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيدين. يعني تصلون الفجر ثم تخرجون زكاة الفطر ثم تخرجون لصلاة عيد الفطر، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا المذاهب تفرقت واختلفت كما عاشوا وكما كان، لدرجة أن منهم من قال يمكنك أن تخرج زكاة الفطر في أول رمضان، ومنهم من أباحها في جمادى الأولى، ومنهم من وضعها في كل السنة، ودي حقيقة، يعني ممكن في أي يوم من السنة تطلع زكاة الفطر. ليه؟ لأن هي سبت بيت من غير بواب، مفيش، لا، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيطبق، هو اللي بينفذ. فيقول لك ده الوقت ضيق، ده محدش هيلحق، ده محدش هيعرف، كل هذه الأمور مردودة عليكم. زكاة الفطر بتخرج خلال 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، ولكن جميع تعاليم الإسلام يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه، طالما أنت بتأخذ تعاليم الإسلام بسهولة ويسر عن النبي الذي أرسله الله إليك، فثق تماما أنت حتجد الأمر أسهل مما تتصور. انتهى كتاب الزكاة، يبدأ كتاب الصيام.